الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الثالث من مادة قواعد فهم السنة. نبدأ في هذا الدرس بالضابط الأول، وهو الاستيثاق من ثبوت الحديث وصحته. قلنا بأن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وأنه يرادف السنة. وبعضهم قال أن السنة أعم من هذا، وجعل هذا التعريف للحديث وليس للسنة. وعلى كل حال، سواء هذا أو ذاك، فلا بد من هذا الضابط، وهو الاستيثاق من كون هذا الحديث صحيح أو ضعيف. لماذا هذا الضابط؟ طبعا السنة هي ليست كالقرآن. القرآن جاءنا متواترا بلفظه، بحيث أنه نجزم بأنه لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه حرف، ونقلته الأمة كابرا عن كابر وجموع غفيرة عن جموع غفيرة. أما السنة فهي تنقسم كما هو معلوم إلى متواتر وأحاد. من السنة ما نقل متواترا، ومنها ما هو أحاد، وبعض أهل العلم يضيف قسما ثالثا وهو المستفيض أو المشهور، ويجعله بين المتواتر والأحاد. والجماهير من أهل العلم على أن المشهور هو قسم أو نوع من أنواع الأحاد، وجعله قسما مستقلا هو ما ذهب إليه الحنفية. فقضية تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد، بالنسبة للمتواتر معلوم أنه لا نحتاج فيه إلى دراسة إسناد. إذا جاء الحديث متواترا فلا يحتاج إلى النظر في إسناده. أما إذا كان الحديث آحاد فلا بد من النظر في إسناده ومعرفة هل هو مقبول أو لا، هل توفرت فيه شروط القبول أو لا. ومن هنا جاء علم مصطلح الحديث. ونحن نعلم أن أهل العلم قسموا الحديث إلى أنواع، وأن عندنا ثلاثة أنواع رئيسية، أو بالأصح يعني على سبيل الإجمال الأكثر نوعان رئيسيان: حديث صحيح وحديث ضعيف. الحديث الصحيح ويندرج فيه الحسن هو الذي توفرت فيه شروط القبول، وشروط القبول كما هو معروف مأخوذة من التعريف، هي جمعت في تعريف الحديث الصحيح، وهو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من مبتداه إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. والحسن هو ما نقله خفيف الضبط. فإذا توفرت هذه الشروط فنقول هذا الحديث صحيح. ونحن نعلم بأن هذه الشروط بعضها يتعلق بالإسناد، بدراسة الإسناد، وبعضها يتعلق بدراسة ونقد المتن كما هو الحال في الشذوذ والعلة، لأن الشذوذ والعلة هذه تدخل في نقد الإسناد وفي نقد المتن. أما قضية نقل العدل الضابط عن مثله فهذا يتعلق بالسلسلة الإسناد وليس بالمتن. إذن لابد من معرفة الحديث هل هو صحيح أو لا، خاصة أنه من الإشكالات أيضا التي هي غير قضية أنه أحد نحتاج إلى معرفة صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه الصحابة والتابعون وغيرهم هم بشر وقد يخطئون، قد يخطئون والخطأ وارد. ولهذا لابد من معرفة أحوال الرواة والأحوال التي روى فيها الرواة هذه الأحاديث. ونحن نعلم بأن الضبط عندنا نوعان، عندنا ضبط صدر وضبط سطر، وأنه لا يكفي أن يروي الحديث عدل عن مثله، لابد أن يكون هذا العدل ضابطا. لأنه بعض الفرق، وهذا يعني موجود إلى الآن، بعض الفرق الإسلامية تروي جملة وكتب فيها الكثير من الأحاديث منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذه الأحاديث صحيحة. وما هو معيار الصحة؟ يقولون المعيار أننا نروي هذه الأحاديث عن آبائنا، أو يقولون إن أئمتهم يروون هذه الأحاديث عن آبائهم، عن أجدادهم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن هؤلاء الأئمة هم من نسل علي بن أبي طالب، وهم أحفاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهم يروون عن آبائهم، عن أجدادهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لو سلمنا بهذا، إذا سلمنا بهذا ونقول بأنهم عدول وثقات، طيب ما الذي يدرينا أنهم ضابطون؟ فالضبط هذا شيء إضافي وشرط مهم، فلا بد من معرفة الضبط. وما هو نوع الضبط هذا؟ هل كان ضبط صدر يعني كتاب، أو هو كان ضبط حفظ الذي هو ضبط صدر، ثم هو عندما روى الحديث هل رواه من كتابه أو من حفظه، وهل رواه في أول عمره أو في آخر عمره، وهل رواه عندما اختلط بأخرة أو لا. فهناك قضايا كثيرة جدا متعلقة بهذا الجانب. فقضية الأوهام والأخطاء والنسيان هذه أمور تحتاج إلى الاحتراز، وأهل العلم وضعوا جملة من القواعد والضوابط المتعلقة بهذا الجانب، بل هناك ثلة من أهل العلم فرغوا أنفسهم للبحث عن الرواة وزيارتهم ومقارنة مروياتهم ونحو هذا، بحيث أنه نجد هناك كتب مصنفة، نجد كتبا مصنفة وفيرة متعلقة بجوانب لتقييم الرواة. فعندنا ما يتعلق بالجرح والتعديل، وعندنا ما يتعلق بالحكم على الأحاديث من ناحية العلل، والعلل نوعان، عندنا علل يعني ظاهرة وعلل خفية. الظاهرة ظاهرة لكن الخفية هذه لا يدركها إلا الجهابذة، هذا يعني جانب. هناك جانب آخر يعني استدعى ضرورة معرفة صحة الحديث، وهو أن الإسلام كدين مثله مثل كثير من الأديان لها أعداء. هؤلاء الأعداء تمثلوا في فئات فقدت سلطتها، فقدت سطوتها، رأت بأن دينها ينهار وينتهي، والناس ينسحبون من هذا الدين شيئا فشيئا ويدخلون في دين الله أفواجا. بعضهم حاقد، بعضهم يعني فقد شيئا من الدنيا، فلجأ بعضهم إلى الطعن في الإسلام. هم طبعا حاولوا بالسيف والرمح والقتال في ميادين المعارك ففشلوا، فلجأوا بعد ذلك إلى طريقة خبيثة وخطيرة جدا، وهي الوضع والكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا بعضهم حاول أن يطعن في القرآن، وهناك روايات في بعض الطوائف المنتسبة للإسلام تطعن في القرآن، مصدرها هو هذه الفئة. فلما وجدوا أن غالب المسلمين لم يستجيبوا لهذا ولم يتأثروا بمثل هذا الكلام، حاولوا أن يضيفوا شيئا إلى القرآن، فوجدوا أن الناس لم يستجيبوا، وعرفوا كذبهم وتضليلهم، فلجأوا إلى السنة. فانبرى كثيرون منهم إلى وضع الآلاف من الأحاديث، ونحن نعرف قصة الشخص الذي يسمى بنوح الجامع، الذي قال بأنه وضع حوالي 4000 حديث عندما أخذ إلى ساحة الإعدام بسبب جملة من الجرائم، ومن ضمنها وضع الأحاديث والكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لقد وضعت 4000 حديث وبثتها بين الناس، فقيل له لها الجهابذة ينخلونها نخلا، وفعلا هذه الأحاديث يعني عرفت، لأنه في النهاية الحديث إنما يساق بأسانيد ويؤخذ من ثقات ضابطين. فعندما يقال حدثنا نوح الجامع، يعرف بأن هذا الحديث مكتوب، لأنه من رواية هذا الكذاب. فهذه الفئة حاولت أن تضلل الناس، ولهذا يعني نشأ علم مصطلح الحديث لإزالة تلكم الأحاديث المكتوبة والضعيفة، ودراسة السنة ونخل المكتوب من غير المكتوب. ثم أهل الحديث أيضا هم على مراتب، يعني مثلا الآن هل محمد بن سلام البيكندي وهو محدث في مرتبة الإمام أحمد؟ هل الهذلي في مرتبة الإمام البخاري؟ بلا شك لا، هناك فوارق. فعندنا أئمة الحديث أيضا هم طبقات، وهؤلاء الطبقات هم أيضا على أنواع، يعني تجد أئمة متخصصون في العلل لا يشق لهم غبار، كالدارقطني مثلا، الإمام أحمد والبخاري وابن المديني، فهؤلاء أئمة في العلل. هناك أئمة في الجرح والتعديل مثلا، مثل يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي. هناك أئمة آخرون في مجالات أخرى. فعلماء الحديث أيضا هم على طبقات وعلى أنحاء مختلفة. ولهذا من أسباب اختلاف المحدثين في التصحيح والتضعيف هو اختلافهم في هذه المراتب. فبعضهم قد يلحظ من القرائن ما يضعف بسببها الحديث، في حين أنه هناك محدثون آخرون يرون الحديث صحيحا، أنه سلسلة الإسناد كلها ثقة ضابطون، الإسناد والمتن خلو من الشذوذ ومن العلة ومن القوادح أو العلل الخفية أو الظاهرة، يرون هكذا. لكن تجد بعض المتقدمين المتخصصين في العلل كالإمام أحمد مثلا يضعف هذا الحديث، يحكم عليه بالضعف أو بأنه موقوف وليس مرفوعا. لماذا؟ لأنه قام عندهم من القرائن ما يرجح هذا، وليس فقط الاكتفاء بالدراسة الظاهرية. ولهذا نشأت عندنا مدرستان، أو هناك ملامح لمدرستين، مدرسة المتقدمين ومدرسة المتأخرين. المتقدمون لا يقتصرون فقط على دراسة الأسانيد والمتون وفق الضوابط الظاهرية المعروفة في علم مصطلح الحديث، بل هم عندهم أيضا شيء اسمه القرائن. هذه القرائن يعرفونها، يعني كون الحديث صحيح أو ضعيف، أو فهم أحيانا قد يضعفون مع أنه ظاهر الحديث السلامة، بسبب جملة من القرائن التي استفادوها من مجموع الأحاديث التي يحفظونها ويعرفونها، ويعرفون الرواة وأماكنهم ومواطن تحديثهم وأشياء متعلقة بهذه الجوانب، بخلاف المتأخرين الذين ليس لديهم إلا ما في كتب الجرح والتعديل والقواعد الموجودة في مصطلح الحديث. الجميع ينطلقون من القواعد، لكن المتقدمون كانوا أكثر اطلاعا وأوسع معرفة وعلما، ولهذا قد تجدهم يختلفون مع بعض المتأخرين في التصحيح والتضعيف. والحمد لله رب العالمين.